نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أنهينا في درس يوم الأمس الكلام على الحديث 29 من 40 النووية، ونستهل اليوم إن شاء الله تعالى الحديث 30 منها، وهو حديث أبي ثعلبة جرثوم بن ناشر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تنتهي فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. قال النووي رحمه الله تعالى: حديث حسن، رواه الدارقطني وغيره. هذا الحديث اختلف أهل العلم في ثبوته. النووي رحمه الله تعالى حكم عليه بالحسن، وكذلك من قبله الحافظ أبو بكر ابن السمعاني في كتاب له اسمه الأمادي حكم عليه كذلك بالحسن، ورواه الحاكم بلفظ آخر من حديث أبي الدرداء وقال: صحيح الإسناد. ومثله البزار قال: إسناده صالح. والحديث ضعيف الإسناد من حيث إن مكهول التابعي لم ولا يعرف له سماع عن أبي ثعلبة الخشني، وعلى فرض ثبوت السماع فإنه فيه نوع تدليس وقد عنعن في الإسناد. ثم إن الحديث اختلف في روايته، فجاء مرفوعا من بعض الطرق وموقوفا من بعضها، ومع ذلك فقد ذكر له بعض أهل العلم طرقا قواه بها، والحافظ الإمام ابن رجب رحمه الله عدد له طرقا بألفاظ متقاربة ومخارج مختلفة. والأقرب في الحديث أنه ضعيف مرفوعا، ولكن ثبت موقوفا عن بعض الصحابة الكرام كمعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الراوي هاهنا هو أبو ثعلبة، وهذا صحابي مشهور أبو ثعلبة الخشني، وقد اختلفوا في اسمه، فقيل جرثوم وقيل جرثومة وقيل جرثم وقيل جرهم ابن ناشر، واختلفوا في اسم أبيه أيضا، وهو مشهور بكنيته، فهو ممن اشتهر بالكنية، واختلف في تحديد اسمه واسم أبيه. صحابي مشهور، وفاته سنة 75 من الهجرة، وقيل بل توفي في زمن معاوية يعني بعد 40 رضي الله تعالى عن الجميع. وقد أخرج له أصحاب الكتب الستة وهذا الحديث قلنا الأقرب أنه ضعيف إسنادا ولا يثبت، لكن جاء نحوه من طرق كثيرة، وأيضا جاء موقوفا عن بعض الصحابة الكرام. ونذكر شيئا مما يتعلق بمتن الحديث من حيث شرحه وتفسيره وبيان معانيه وتأييد هذه المعاني بما جاء في نصوص الكتاب والسنة. والحديث قد جمع أربعة أصول عظيمة: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها بعد الفرائض، وحد حدودا فلا تنتهكوها بعد الحدود فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها فهذه المحرمات، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان. فعندنا الفرائض والحدود والمحرمات والمسكوت عنه، فكان الحديث جامعا لأحكام الدين كلها. ولهذا قال ابن السمعاني: هذا الحديث أصل كبير من أصول الدين، لأنه جمع ماذا؟ الفرائض والحدود والمحارم أو المحرمات، وكذلك ما هو مسكوت عنه، يعني لا يحتاج أن تبحث عنه أو أن تتعرض له. فمن أدى الفرائض واجتنب المحارم ووقف عند الحدود وترك البحث عما غاب عنه، فلا شك ولا ريب أنه استوفى هذه الأقسام ونال أجرا عظيما، فهو من أوفر وأولى الناس ثوابا وأجرا. إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها. الفرائض جمع فريضة، والفريضة في اللغة تطلق على فرضة القوس، وفرضة القوس هو طرفاه الذي يربط فيه الوتر، فهذه الفرضة التي فيها عمق في أقصى القوس من الطرفين هذه فرضة القوس. وفرضة النهر وهو حفرته الذي يجري فيه الماء، فهذه تدل على الثبوت واللزوم القوي. ولهذا ما كان لازما حتما شرعيا يسمى بالفرائض، يسمى بالفرائض. وجاء في النصوص ما فيه التصريح بأن الله جل وعلا افترضه على عباده، وجاء ما فيه الدلالة على اللزوم وتأكيد الفعل وأنه حتمي وأن من فعل نال الثواب والأجر، وأما من خالف وترك فإنه يناله العقاب. فهذه هي الفرائض وعليه. فالفريضة ما أمر به الشارع وما جاء الإلزام به بنص الكتاب أو السنة على وجه الحتم والجزم واللزوم. كل ما جاء في نصوص الكتاب والسنة فيه الأمر والإلزام بالفعل بحيث يتوعد التارك فهذا يسمى من الفرائض، فهذا يسمى فرضا. و ما جاء ملزما أو ملزما لنا في نصوص الكتاب في القرآن الكريم فالجمهور العلماء يسمونه فرضا، وما جاء في السنة تختلف عباراتهم فيه. ومن ثم جاء الخلاف هل الفرض هو الواجب أو بينهما فرق، فاختلف أهل العلم في الفرض والواجب، هل هما بمعنى واحد أم أنه بينهما فرق. أما لغة ففرق، لأن الفرض أدل وأقوى في الدلالة على اللزوم والثبوت، وإن كان الواجب يدل على اللزوم والثبوت أيضا. قال جل وعلا فإذا وجبت جنوبها أي سقطت لازمة المحل. وفي الحديث غسل الجمعة واجب على كل مسلم، أي ساقط عليه لزومه. ومنه قول الشاعر أطاعت بنو عوف أميرا نهاهم عن القتل حتى كان أول واجبي، أول من سقط ميتا لازما لمحله. فالوجوب أو الواجب في اللغة يدل على اللزوم والثبوت، لكن الفرض أقوى دلالة منه. وفي الاصطلاح جمهور العلماء على أن الفرض هو الواجب، وقد يفرقون في بعض المسائل بين الفرض والواجب. وأما الأحناف فيرون الفرض ما ثبت بدليل قطعي أي متواتر، أي بالقرآن أو السنة المتواترة، والواجب ما ثبت بدليل غير متواتر أي بآحاد السنة أو بالحديث الآحاد أو أحاديث الآحاد، فيسمونه واجبا. ولهذا يفرق الأحناف بين الفرض والواجب، والجمهور لا يفرقون بل يرون الفرض والواجب بمعنى واحد. ونقلت بعض النصوص عن الإمام أحمد مفادها التفريق بين الفرض والواجب، ولعل المراد من ذلك التفاوت في المراتب، وإلا فكلها يجمعها لفظ ومعنى الفرض والواجب، أو أن يكون ذلك من باب التورع، فإنهم كانوا ينهون عن الشيء لكن يتورع أن يقول هو حرام. فمنه قد يطلق على أشياء أنها مأمور بها وقد يسميها واجبا لكن لا يقول فرضا لقوة هذا اللفظ وما يدل عليه من المعنى. وهذا نقل عن الإمام أحمد، بل ونقل عنه أنه يسمي الفرض ما جاء في نصوص القرآن الكريم، والذي عليه جمهور العلماء أن الفرض والواجب بمعنى واحد كما جاء في كتب الأصول والفرائض كثيرة، جاءت في نصوص الكتاب والسنة، وأعظمها توحيد الله جل وعلا وإفراده بالعبادة، ومن الفرائض الشهادتان والصلاة والزكاة والصيام والحج، ومن الفرائض بر الوالدين ومن الفرائض كذلك الضيافة أو إعطاء حق الضيف وجائزته، ومن الفرائض إكرام إكرام الجار وعدم التعدي عليه. ومن الفرائض إعطاء كل ذي حق حقه. فهذه فرائض منصوص عليها في الكتاب والسنة. ومن الفرائض الجهاد في سبيل الله جل وعلا، وبعض العلماء ينقل فيه الخلاف، ينقل فيه ماذا؟ الخلاف. فهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها. يجب أن يأتي المسلم بهذه الفرائض لا يضيعها ولا يعني يفرط فيها، هي فرائض لا بد أن يأتي بها على وجهها، وأن يتقي الله جل وعلا في الإتيان بها على أكمل وجه، لقوله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها. حد حدود، الحدود جمع حد، والحد هو الحاجز والفاصل والمانع. وتطلق الحدود والمراد بها ما أذن الله جل وعلا في فعله، سواء كان واجبا أو مندوبا أو مباحا، وعليه فالاعتداء هو مجاوزتها. وحد حدودا فلا تعتدوها، يطلق الحد على ما جاز فعله، فمن جاوزه كان قد تعدى حده. تلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. وقال جل وعلا: تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات، إلى آخر الآيات. فهذا معنى من معاني الحدود أو الحد، أي ما أذن الله عز وجل فيه، فمن جاوزه يكون بذلك قد تعدى الحد وجاوزه. وقيل المراد أن لا يجاوز، وحد حدودا فلا تعتدوها، أي أن لا يجاوز ما أذن له إلى ما نهي عنه، فبذلك يكون حافظا للحدود. وتطلق الحدود كذلك، ويراد بها الحرام نفسه، كقوله تعالى: تلك حدود الله فلا تقربوها. فلا يجوز ارتكاب ما منعه الله جل وعلا من محظورات الحج، وما يمنع فعله في الصلاة، ومحظورات الصيام والاعتكاف ونحو ذلك ونحو ذلك. فيطلق الحد وتطلق الحدود، والمقصود بها الحرام نفسه، والمقصود بها الحرام نفسه. وتطلق الحدود على العقوبات الشرعية المقدرة الرادعة عن الجرائم والمحرمات، فيقال: حد السرقة، وحد الخمر شارب الخمر، وحد القذف، وحد الحرابة ونحو ذلك. وتطلق الحدود على هذا المعنى، فيكون المراد النهي عن تجاوز هذه الحدود وتعديها عندما تقام على من ارتكبها، على من ارتكبها. فصارت الحدود لها ثلاث معاني: الحدود أي ما أذن الله عز وجل فيه، ف فلا تعتدوها أي لا تعتدوا المأذون ما أذن لكم فيه إلى ما نهيتم عنه. والحدود بمعنى الحرام نفسه، فلا تعتدوها أي لا تقعوا فيها. والحدود بمعنى العقوبات المقدرة شرعا، فلا تعتدوها أي إذا أقمتم الحد على صاحبه فاقتصروا على إقامة الحد المذكور في الكتاب والسنة ولا تجاوزوه بأن يجلد أكثر من حقه، أو يرجم وليس حقه الرجم، أو يقتل وليس حقه القتل، أو نحو ذلك. وهذا معنى الثالث أظهر إذا ما نظرنا إلى معنى إن الله فرض فرائض فلا تضيعه، وإلى معنى وحرم أشياء فلا تنتهكوها، فيكون وحد حدودا. لو قلنا الحدود هي المأذون فيه، المأذون فيه قد يكون فرضا أو مباحا أو مندوبا سبق ذكره في إن الله فرض فرائض فلا تضيعه. وإن قلنا تفسير الحدود أي الحرام نفسه فتعديه الوقوع فيه فهذا سيأتي، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، فيكون وحد حدودا فلا تعتدوها، وإن كان يشمل الحد بالمعنى الأول والثاني لكن هو أظهر في الثالث، ألا يجاوز الحد الذي شرعه الله فيما يقام في من يقام عليه الحد. ويحتمل المعنى العام وهو ألا يجاوز ما حده الله تعالى في كل من الأوامر والنواهي والعقوبات المقدرة شرعا، العقوبات المقدرة شرعا. قال وحرم أشياء فلا تنتهكوها، الحرام في اللغة الممنوع، وحرمنا عليه المراضع من قبل، فبمعنى الممنوع في اللغة. وفي الشرع الحرام هو ما أمر الله عز وجل بتركه أمرا جازما، أو ما طلب الله عز وجل الكف عنه على سبيل الجزم، منع منه وحظر وزجر على سبيل اللزوم والحتم. وهذه محرمات كثيرة في كتاب السنة، فجاءت محرمات في الأكل، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب، وأن تستقسموا بأزلام. وحرم النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر لحم الحمر الإنسية والبغال، وحرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطيور. وثمة محرمات في المعاملات، وأحل الله البيع وحرم الربا، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وحرم أنواع من النكاح، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما، والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. وحرم النبي صلى الله عليه وسلم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها كذلك. وحرم النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر صحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم عام الفتح، قال إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. وجاء في نصوص السنة الكثير من مثل هذا. وقد يرد التحريم بغير لفظ الحرام بذكر الوعيد أن من فعل كذا فله عذاب شديد، أو بأنه عليه لعنة الله، أو بلفظ النهي إن الله ينهاكم، إن الله ينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، أو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا وكذا. واختلف أهل العلم في المراد من النهي إذا جاء في النصوص نهى عن كذا، هل هو حرام أو مكروه، أو هو بمعنى الترك دون تحديد أنه حرام أو مكروه، أو يتوقف فيه حتى يأتي ما يدل عليه خلاف. ولا شك أن الأقوى هو أنه يدل على التحريم إذا جاء النهي بالشرع، فإنه يدل على أن هذا الشيء حرام، سواء كان النص من كتاب أو من سنة. وإن كان قد ينقل عن بعض السلف تورعهم في إطلاق الحرام في النهي، قالوا وذلك من باب الورع، وإن كان يقصدون المنع وعدم الفعل. وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء، سكت فلم تذكر لا في جملة الإيجاب ولا في جملة الندم ولا في جملة التحريم، بل هي مسكوت عنها معفو عنها، لا حرج على من فعلها. وهذا المعنى دلت عليه أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وسكت عن أشياء، السكوت أضافه إلى الله سبحانه وتعالى، فهل يقال من صفات الله جل وعلا السكوت على من أثبت الحديث؟ فإنه دليل على من قال الحديث ثابت حسن، فهذا الحديث أثبت صفة السكوت لله جل وعلا، وليست هي صفة نقص، فهو سكوت عما يعلمه سبحانه وتعالى، وصفاته تليق بجلاله وعظمته. وعلى فرض ضعف الحديث فإن هذه اللفظة جاءت عن غير واحد من الصحابة كما ذكر. ثم إن النصوص الذي فيها إثبات صفة الكلام لله جل وعلا يستفاد منها ذلك، كما أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأفاده شيخنا ابن عثيمين رحمة الله تعالى عن الجميع. فالله عز وجل أثبت لنفسه صفة الكلام، وكلم الله موسى تكليما، وقبل أن يكلمه لم يكن قد كلمه، وقبل أن يكلمه لم يكن قد كلمه، وليس في ذلك صفة نقص، بل هي صفة كمال لله سبحانه وتعالى. وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان، فلا تبحثوا عنها، المسكوت عنه لا يبحث عنه ولا يتنطع فيه، لكن المسكوت عنه هذا على أقسام، قد يكون مسكوتا عنه غير مذكور لا في الواجبات ولا في المحرمات ولا في المندوبات، لكن توجد نصوص تدل عليه إما بطريق الإيماء أو بطريق العموم أو بطريق الإطلاق أو بمفهوم الموافقة أو بمفهوم المخالفة أو بطريق الأولى، يسمى المفهوم موافقة، أو بالقياس الشرعي بأركانه الصحيحة، فهذا مسكوت عنه يلحق ويضم إلى ما تفيده أنواع الأدلة السابقة. ما كان يستفاد بالعموم، ما كان يستفاد بالعموم، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فكل خبيث حرام. ولهذا نقل في بعض الآثار أنه سئل بعض السلف عن الغنى فقال لا تفعل أو لا يفعل، قيل له أحرام له؟ قال أرأيت إذا جئت ربك جل وعلا، أو أرأيت إن جئت ربك تبارك وتعالى، فأين تجعل الغنى، في الحق أم في الباطل؟ قال في الباطل. قال فقد أفتيت نفسك، هذا داخل في العموم. فما دخل في العموم لا يقال هذا مسكوت عنه. أو ما يستفاد بطريق الإيماء والفحوى والإشارة والمفهوم، الله جل وعلا قال فلا تقل لهما أف، ولكن لم يقل لا تضربهما، ولم يقل لا تهجرهما، فهل الضرب والهجر يقال مسكوت عنه؟ قال جل وعلا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، يعني من أكل مال اليتيم. طيب إذا أغرق أو حرق أو أتلف بغير أكل، هل يقال هذا مسكوت عنه؟ لا نقول، لا يقال مسكوت عنه. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الغنم السائمة الزكاة، الغنم التي تسوم ترعى لوحدها لا يعلفها صاحبها، هذه تجب فيها الزكاة. طيب والتي يعلفها فيها زكاة ولا ما فيها؟ هل يقال مسكوت عنها؟ نقول لا، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغنم السائمة زكاة إشارة إلى أن غير السائمة لا زكاة فيها. فما كان مسكوتا عنه من هذا النوع فإنه يلحق بدليله وبأنواع الاستدلالات التي سبق ذكرها. أما إذا انتفى فيه نوع دليل من هذه الأدلة التي ذكرناها فهذا الذي يقال فيه أنه ماذا؟ معفو عنه. هذا الذي يقال فيه أنه معفو عنه، كمثل فرض الحج. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر افتراض الحج فقال الرجل يا رسول الله أفي كل عام مرة؟ قال ذروني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. وفي هذا المعنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين إن أعظم المسلمين جرما أي إثما من سأل عن شيء فحرم من أجل مسألته. ولهذا قال عز وجل لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. لربما يسأل عنها فيكون التحريم بسببه. فهذا ما كان مسكوت عنه لكن لا يطرقه دليل من الأدلة السابقة، هذا الذي يقال هذا أفو، فلا ينبغي التشديد في السؤال عنه، والتشديد في ذلك يعد من التنطع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، أي الذي المتكلفون. التنطع من نطع الفم، ونطع الفم سقفه، فالمتنطع متكلف ومجاوز للحد ومبالغ، هذا المقصود من هلك المتنطع. فما كان من هذا الباب هذا يقال معفو عنه، هذا يقال معفو عنه، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان، يعني رحم الله جل وعلا العباد بذلك. وما كان ربك نسيا، لا ينسى سبحانه وتعالى، لا يضل ربي ولا ينسى. وهذا لا يعارض قوله جل وعلا: نسوا الله فنسيهم، يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين نسوا الله فنسيهم، ها، لا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. والآية الأخرى: نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فنسيهم، ففيه إثبات صفة النسيان لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته، لكن ليس كصفة العبد وهو الذهول وغياب الشيء عنه. وما كان ربك نسيا، أي كما قال جل وعلا: وما ربك بغافل عما يعملون، أبدا، فإنه تبارك وتعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، رحمة بكم غير نسيان، فلا تبحثوا عنها، فلا تبحثوا عنها، أي هذا المعفو عنها. لكن عدم البحث عنها إذا لم يوجد فيها نص عام أو نص خاص، هذا على القسمين السابقين. إن كان المراد البحث عنها بأن يبحث هل هناك نص صريح، أو هل هناك عموم، أو إطلاق، أو إيماء، أو إشارة، أو مفهوم موافقة أو مخالفة، أو قياس يدل على ذلك، فهذه من أنواع الأدلة الشرعية، هذا يطلب، لا حرج في ذلك. وأما إذا كان يبحث عنها بمعنى التدقيق في النظر وبما لا أثر له في الشرع، فهذا هو غير المرضي، هذا هو الذي لا يرضى. ولهذا قال: رحمة بكم غير نسيان، فلا تبحثوا عنها، فلا تبحثوا عنها. والبحث في هذا والتدقيق فيه هذا الذي جاء النهي عنه، والذي قال فيه في هذا الحديث: فلا تبحثوا عنها. ولهذا ينبغي في الاقتصار في النظر على ما كان عليه الصحابة الكرام ومن بعدهم من القرون المفضلة عليهم الرضوان، وما تركوه فإنه يترك ولا يتنطع فيه ولا يتعمق، ويتمسك بما كان عليه الصحابة والسلف الصالح من الصحابة والتابعين وأتباعهم بإحسان رضي الله تعالى عن الجميع، وما ترك السلف الخوف فيه فإنه يترك. ولهذا كان من القواعد المقررة في أسماء الله وصفاته أن ما لم يرد به نص فإننا لا نقول فيه، فإننا لا نقول فيه. وما أطلق على الله جل وعلا من صفات بألفاظ لا ترد في الكتاب والسنة فاللفظ لا نقول به حتى نتثبت ما المراد من المعنى، فإن كان معنى تدل عليه نصوص الكتاب والسنة قلنا به، وإن كان معنى لا تدل عليه نصوص الكتاب والسنة لا نقول به، فاللفظ يتوقف فيه. ولا يقال به حتى يعرف المعنى. وما سكت عنه الصحابة ولم يخوضوا فيه فنحن أولى بأن لا نخوض فيه وأن نتابعهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فهذا في الجملة ما تدل عليه ألفاظ هذا الحديث، والله تعالى أعلم. أقول سائل: امرأة أو حديث ما من امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت ما بينها وبين الله جل وعلا. هذا الحديث صحيح، والمراد منه من وضع الثياب في غير بيتها وبيت زوجها أو بيت أمها أو بيت بعض محارمها. وضع الثياب السترة، ما تتستر به، وليس المراد وضع الثياب أي جلبابها. فإذا زارت وذهبت في ضيافة جاز أن تضع جلبابها وهي بين النساء، لا حرج في ذلك. فوضع الثياب أي الثياب التي تكون بها بحيث تسير مكشوفة يعني سافرة عن مفاتنها ونحو ذلك، فهذا لا يؤتمن عليها إلا في بيت المحارم لأنها من المحارم واحتاجت لذلك. أما في بيت غيرها فلا يجوز إلا عند الحاجة والضرورة، كان تحتاج إلى اغتسال أو نحوها. متى يكون النهي على سبيل التحريم أو على سبيل الكراهة؟ إذا جاء نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إن الله ينهى عن كذا فهذا حرام، إلا إذا جاء دليل يدل على أنه المراد به الكراهة. نعم. لم أفهم هذا السؤال. هل يصح الحديث الطويل الذي تكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم أبو مرة؟ تعرفون من هو أبو مرة؟ من هو؟ الشيطان حزاه الله. لا يصح، لا يصح. هل يجوز قول المعلم ربي؟ أن تقول للمعلم ربي؟ لا لا يصح. ها؟ إيه العبارة، هل يجوز أن يقول إيه المعلم ربي؟ تدخل الدكان سلام عليكم السلام أو الورشة أو هنا المعلم، قل لك معلم ربي، هذا يبان الخدم هذا بلي راه ساخط على المعلم تاعي. ما يقال هذا، لا يقال. وصف الله جل وعلا لا يكون إلا بما ثبت الكتاب والسنة. وأما باب الإخبار فلا بأس. وعلم آدم الأسماء كلها، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. الذي علمنا هو ربنا تبارك وتعالى. وقد نقل في ترجمة شيخ الإسلام تيمية أنه كان يسجد فيقول: يا معلم آدم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. فالمقصود المعلم الله، أي أنه يعلم علم آدم وهو يعلم خلقه، هذا الإخبار يعني صحيح، لكن العبارة هذه لا تقال. يقول: ذكرنا في المجلس الماضي أن صلاح اللسان كثيرا ما يصحب صلاح العمل بخلاف العكس، صلاح العمل قد يعني قد يكون اللسان سيئا فيضر العمل. هل يمكن استدل له بقوله تعالى: إن اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم؟ نعم، له وجه، له وجه. هل يستحب للمؤمن يتوضأ مرة مرة ليلحق بصلاة الجماعة يتوضأ ثلاثة لفوته والبعض من الصلاة؟ لا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة وتوضأ مرتين توضأ ثلاثة فيصح ذلك. إذا رأى أن الجماعة تفوته واقتصر على واحدة فلا بأس، لكن ينبغي أن يتقن الوضوء، لأنه قال عليه الصلاة والسلام هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. يعني إذا كان ترك شيئا من أعضائه لم يغسله فيترتب عليه بطلان الصلاة. يقول هناك بعض الشباب يمتنعون عن الزواج بحجة أنه ليس لهم مال، مع أنهم أصحاء البدن وتوفر فيهم الشروط الشرعية، فهل هم آثمون أفئدون؟ كيف عرفت أنه توفر فيهم الشروط الشرعية؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. استطاع الباءة الزواج بكل ما يحتاج، وقد قال جل وعلا ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، قال جل وعلا وأنكحوا الأيام منكم الصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله فضلا، قد يكون عاجزا. فإن قال لك أنا أستطيع الباءة والزواج ولا أتزوج هذا ينصح، ويقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. ولكن قد اختلف العلماء في حكم الزواج هل هو واجب أو لا، وبعض أكثر أهل العلم يقول أنه تتوارد عليه الأحكام الخمس، قد يكون واجبا قد يكون مستحبا قد يكون حراما قد يكون مكروها قد يكون مباح. اختار الظاهرية الوجوب وهو الأظهر فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج فليتزوج أمر. أغض للبصر سبب لغض البصر، وغض البصر واجب، وما كان سبب لواجب هو واجب. وأحصن للفرج إحصان الفرج واجب، ما كان وسيلة له فكذلك. ويقوى الوجوب إذا كان قادرا ومحتاجا، فلكن هذا الواجب قد يتعارض مع واجبات أخرى فيرى تقديم واجب على آخر فيما يتعلق بنفسه، فهذا يرجع إلى الشخص نفسه. أما إذا كان يصرح أنه قادر ويمتنع لا لشيء فهذا ينصح، هذا ينصح. وقد قال عليه الصلاة والسلام لا رهبانية في الإسلام. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.